بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، كلامنا عن وراث النبوة وخيار الأمة وحماة الشريعة، عن العلماء مكانتهم وفضلهم، معلم من معالم الدين وفرح من صروح الشريعة، رفع الله منزلتهم وقرن شهادتهم بشهادته وأشهدهم على توحيده وجعلهم وراث نبيه وآتاهم خيره. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والحكمة العلم النافع والعمل الصالح، هذا هو الخير. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. قال الإمام الآجري رحمه الله: فلما أراد الله تعالى بهم خيرا فقههم في الدين وعلمهم الكتاب والحكمة، وصاروا سراجا للعباد ومنارا للبلاد. وقال ابن تيمية الإمام عليه رحمة الله: وكل أمة قبل مبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فعلماؤها شرارها إلا المسلمين، فإن علماءهم خيارهم. ولذلك قال الله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا والله لا يستوون. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال الإمام الطبري رحمه الله: يرفع الله الذين أوتوا العلم من أهل الإيمان على المؤمنين الذين لم يؤتوا العلم بفضل علمهم درجات إذا عملوا بما أمروا به. قال ابن عيينة رحمه الله: أرفع الناس منزلة عند الله من جعلهم الله بينه وبين خلقه، وهم الأنبياء والعلماء. فكلما زاد علم الإنسان ارتفعت درجته عند ربه. يقول عليه الصلاة والسلام: إن العلماء إذا حضروا ربهم كان معاذ بن جبل بين أيديهم رتوة بحجر، أي رمية بحجر، أي يسبقهم إلى الله. وسبب ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: معاذ بن جبل أعلم الناس بحلال الله وحرامه. بل من فضائلهم قوله عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. تأملوا، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. وفي رواية: سهلت له طريق الجنة. وهذا فيه أن طالب العلم يمشي على طريق الجنة، وذلك أنه لا طريق إلى معرفة الله والفوز بقربه في جنته إلا بالعلم النافع الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، فهو الدليل يهتدى به في ظلمات الجهل والضلال. فما دام العلم باقيا في الأرض فالناس على هدى، وبقاء العلم بقاء حملته، فإذا ذهب حملته وقع في الناس الضلال وهلكوا. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. متفق عليه، هذا هو الهلاك. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: ألا فمن سوده قومه على فقه كان ذلك خيرا لهم، ومن سوده قومه على غير فقه كان ذلك هلاكا له ولمن اتبعه. وقال الزهري رحمه الله: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا. فنعش العلم أي انتعاشه وظهوره ووجوده في الناس، فنعش العلم ثبات الدنيا والدين، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله، فذهاب العلماء هلاك الناس. قال هلال بن خباب: قلت لسعيد بن جبير: يا أبا عبد الله، ما علامة هلاك الناس؟ قال: إذا هلك علماؤهم. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ قال ابن عباس: بموت فقهائها وعلمائها وأهل الخير منها. الأرض تحيا إذا ما عاش عالمها، متى يمت عالم منها يمت طرف. قال الحسن رحمه الله: موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء، فإلى الله نشكو غربتنا. فبقاء العلماء حياة الناس، ولذلك ارتفعت درجتهم. فقال عليه الصلاة والسلام: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وهذا من التواضع والتوقير والمحبة والتعظيم. وجاء في حديث صفوان بن عسال: إن طالب العلم لتحف به الملائكة وتظله بأجنحتها، فيركب بعضهم بعضا حتى تبلغ السماء الدنيا من حبهم لما يطلب. قال العلامة ابن القيم: ففي هذا الحديث حف الملائكة له بأجنحتها إلى السماء، وفي الأول وضعها أجنحتها له، فالوضع تواضع وتوقير وتبجيل، والحف بالأجنحة حفظ وحماية وصيانة. فلو لم يكن لطالب العلم إلا هذا الحظ الجزيل لكفى به شرفا وفضلا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، والحيتان في جوف الماء. وهذا بيان أن العالم هو سبب نجاة العباد بما يعلمهم، وإذا صلح العباد عاد صلاحهم بالنفع على جميع المخلوقات، وسبب ذلك العالم، ولذلك استغفر له جميع المخلوقات. كما أن فساد العباد فساد للمخلوقات. ولذلك قال الله: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فالعالم كالقمر والعلم نور. قال الزهري رحمه الله: ما عبد الله بمثل العلم، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. قالوا قال أبو قلابة الجرمي شيخ الإسلام من أئمة التابعين: ما مات العلم إلا القصاص. يجلس الرجل إلى الرجل القاص سنة فلا يتعلق منه بشيء، ويجلس إلى العلم مرة فلا يقوم إلا وقد تعلق منه بشيء. هذا هو الفرق بين العالم وغيره. قال قتادة رضي الله عنه ورحمه: باب من العلم يحفظه الرجل لصلاح نفسه وصلاح من بعده أفضل من عبادة حول. وقال عطاء رحمه الله: مجالس الذكر مجالس الحلال والحرام. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وهذا من أعظم المناقب لأهل العلم، لأن الأنبياء هم خير خلق الله، فوارثهم خير الخلق بعدهم. فالواجب على الناس الصدور عن رأيهم والتمسك بغرزهم، وقد أمر الله بسؤالهم والرجوع إليهم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقال عليه الصلاة والسلام: البركة مع أكابركم. فالالتفاف على العلماء بركة واجتماع كلمة. هذا أيها الناس إشارات من حديث واحد، وفضائل العلم لا تحصى. يقول عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس تعلموا، فإنما العلم بالتعلم، وإنما الفقه بالتفقه، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والناس محتاجون إلى العلم، كما قال الإمام أحمد: أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، وأما العلم فإنما يحتاج إليه بعدد الأنفاس. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى، ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، ينفون عن كتاب الله تحريف الغالي وانتحال المبطلي وتأويل الجاهلي. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، والداعي إلى رضوانه وجنات النعيم. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، إمام المهتدين وقائد المعلمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء وأنبتت الكلى والعشب الكثير، وهذا كناية عن الحفظ والفهم والتعليم والتعلم. وكان منها جادر أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة أخرى منها إنما هي قيعان أرض ملسى لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقه في دين الله تعالى ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فالعلم غيث القلوب والأبدان، وأفضل الناس وخيرهم من انتفع به فعلم وعلم. قال الذهبي رحمه الله: صح عن ربيعة أنه قال: العلم وسيلة إلى كل فضيلة. وقال الثوري رحمه الله: من أراد الدنيا والآخرة فعليه بطلب العلم. بل صح عن الأزدي رحمه الله أنه قال: سألت ابن عباس عن الجهاد فقال: ألا أدلك على خير من الجهاد؟ تبني لله بيتا وتعلم فيه الفقه والسنن والفرائض. هذا هو العلم النافع الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وتعلمه الصحابة وعلموه لمن بعدهم، وبثه الأئمة في الدنيا، فبقاؤه صلاح الناس وذهابه هلاكهم. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم وحد صفوفهم، اللهم اجعل اجمع شملهم، اللهم اجعلهم يدا على من سواهم، اللهم اكشف الضر عن المتضررين منهم، اللهم ارفع البلاء عن المبتلين منهم، اللهم امنا في اوطاننا، اللهم اصلح ائمتنا وولاة امورنا، اللهم وفق ولاة امورنا لما تحبه وترضاه، اللهم اجعل عملهم في رضاك، اللهم قيد لهم البطانة الصالحة. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الاعداء. اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم من ارادنا واراد بلادنا وعلماءنا وحكامنا والمسلمين بسوء، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل كيده في نحره. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا. اللهم انا نستغفرك انك كنت غفارا، فارسل السماء علينا مدرارا. اللهم انا نستغفرك انك كنت غفارا، فارسل السماء علينا مدرارا. اللهم انا نستغفرك انك كنت غفارا، فارسل السماء علينا مدرارا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انك تقبل التوبه عن عبادك، وتعفو عن السيئات، وتنزل الغيث من بعد ما قنطوا، وتنشر رحمتك، وأنت الولي الحميد. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين.